يكون مذبوحا مسال دمه. هذه الذبائح غير الصيد، الصيد لا يشترط فيه الذبح بالله، الصيد في اي موضع من جسمه، لكن ما ذبح في الاهل هذا في الحيوانات في الانعام ما ذبح وانهر الدم، نهر الدم يعني سال منه الدم وذكر اسم الله عليه فقل، وما لم فلا. قال ما لم يكن يعني ما انهر الدم فكلوا منه، ما لم يكن هذا الذي ينهر الدم ويسيله ما لم يكن سنا او ظفرا، وسوى حديثكم عن ذلك. اما السن فعظم، واما الظفر فمدى الحبشة، رواه الجماعة. طيب هنا في هذا الحديث نهي عن الذبح بالسن وعن الذبح بالظفر. عن أكل ما أنهر دمه بالسن أو أنهر دمه بالظهر. لماذا؟ الحديث قال أما السن فعظم. التعليل هنا فيه بيان أو فيه إشارة إلى أنه قد سبق لهم أنهم قد علموا منه عليه الصلاة والسلام أن الذبح بالعظم لا يجوز، لأنه قال أما السن فعظم، معنى هذا أما السن فعظم وقد علمتم أن العظم لا يجوز الذبح به، هذا المفترض، وإلا كيف يحيلهم على شيء لا يعرفونه؟ طيب إذن ما العلة بعدم حل الذبح بالعظم؟ قالوا عدم حل الذبح بالعظم لأنه ينجس الذبيحة، لأن العظم أصلا نجس. قد يقول طيب وقد يكون العظم يعني طاهرة، ولهذا قال بعض أهل لا ندري علة واضحة أو حكمة واضحة لنا، وإلا فلا بد من حكمة من النهي عن الذبح بالعظم، ما دام قد ورد النهي عنه فنلتزم ولا نبحث عن علة. وأما الظفر يقول فمدى الحبشة، مدى يعني شفار التي يذبحون بها، شفرات الحبشة. طيب وإيش معنى شفرات الحبشة؟ فأفرض شفرات الحبشة يعني لكون الحبشة يستعملونها ينهى الذبح بها. قال بعض أهل العلم هذا، ولكن هذا غير تأس يعني كانوا هذا هو المراد، لكن يقول المحققون هذا التفسير غير صحيح، يعني يقولون لأن الحبشة ليسوا مسلمين في يومئذ، ما كان فيهم يعني ها، ويستعملون هذه المدى، إذا فهو ذبح بآلة أو بشيء بطريقة يستعملها غير مسلمين. نعم. طيب والذبح بالسكين المعتاد عند العرب والمشركين من هم غيره، هو أيضا كان الجاهلية يفعلون ذلك، فلو كان هذا هو العلة ما صح الذبح بالسكين وبالشفار، لأنهم يستعملها الكفار، إذا لابد من علة أخرى. قال بعض أهل العلم العلة إن مداهم والذي يذبحونها أو يكثرون الذبح يذبحون بها أو يكثرون الذبح بها هي من الظفر أو من العظم، ومن هنا ذكر الأعم الأغلب، ذكر أنها مداهم لأنها مشهورة أو معروفة عندهم يومئذ، وهم يستعملون العظم أو الظهر، وعندئذ فيرجع إلى النهي عن الذبح بالعظم أو بالظهر. طيب والظهر والسن، طيب عرفنا جنس العظم وجنس الظهر لا يصح الذبح بها أو ما ذبح بها فلا يصح أكله، ورأينا أنه ما دام صح الحديث في النهي عنها لا نبحث عن التعليل، بعضهم قال كما سمعنا أنه ينجس وبعضهم قال كذا، لكن ما دام ورد الحديث فنلتزم. يبقى السن بخصوصه، لماذا ذكر هنا؟ قال ما لم يكن سنا أو ظفرا، سأحدثكم أما السن فعظم، رجعنا. لكن هل هذا فيه دلالة على أن السن، طبعا السن قد يكون يعني السن أي مخلوق من له أسنان يعني، ما دام أنه رجع إلى النهي عن أنه عظم جاينا نوع عظم كمان سواء كان سنا أو غير سنا، لكن بعضهم قال إن فيه إشارة إلى مسألة أنه ما جرح بالسن حال ثبوته بمكانه، لا يأتي على عصفور أو طائر أو كذا فيعفه بسنه فيخنقه فيموت ويقول ذبح، يقول هذا أيضا فيه دلالة على أنه لا يصح تبكي بالسن حالة ثباته في موقعه، وهذا لا يمنع من أن السن إذا كان غير ثابت في مكانه يجوز عند بعض أهل العلم، ينقل عن أبي حنيفة يقول هذا شيء ما يذبح به، لكن نرجع إلى الأصل الأول وهو أنه عظم ويدخل تحت جنس العظم فلا يجوز الذبح به. طيب يبقى الظهر، الظهر هو ليس بالعظم وليس يعني بالجلد أو كذا، هو أقرب ما يكون إلى العظم، هو أليا من العظم كذا، لماذا نهي عنه؟ أولا نلتزم بالقاعدة أنه ما دام صح النهي عنه فكذا، لكن أيضا قالوا إنه غالبا لا يحصل منه انهار الدم وسيلان الدم، لأنه ليس فيه الحد الذي يمكن أن غالبا، ولهذا ما يموت به إنما غالبا ما يكون يموت بسبب الخنف به وليس بسبب انهار الدم، فيرجع إلى أن ما ذبح به أو ما مات منه بسبب أنه غير مدكى. نعم. ننتقل إلى أدب آخر من آداب الذبائح. عرفنا أن التسمية ذكر الله التسمية، وعرفنا الإيش الآلة التي يذبح بها، وعرفنا يعني من يذبح، وهذا كل مسلم تصح ذبيحته، كل مسلم ذكرا أو أنثى، وسيأتي أيضا ما ينص على أنه يجوز أن تكون أن يعني تحل ذبيحة المرأة والصبي الميت الذي يعرف يعني ما يحل وما يحرم. من آداب الذبح ومستحباته، بل وبعضهم يشترطه، بل هي من الآداب. عن شداد بن أوس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، في رواية الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. الحديث الثاني عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن تحد الشفار بالذبح، أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم، توارى يعني تخبى لا تراها البهيمة وهي حية، وقال: إذا ذبح أحدكم فليجهز، يعني فلينجز على الحيوان لا يتركه يعني يعد. رواه أحمد وابن ماجه. ثم سيأتينا مكان الذبح في الدابة، أي سيأتي في حديث آخر. إذن هذان الحديثان فيهما أدب عام وأمر شرعي فيما يتعلق بالذبائح ينبغي للمسلم يعني الحفظ عليه. نعم هو لا يعني لو أساء في الذبيحة أو كذا إلى آخره مع الالتزام بالحد المطلوب شرعا تصح الذبيحة، لكن يكون قد أساء، إنما هذا فيه أدب عام في مسألة الإحسان، وأن الإنسان أولا وقبل كل يعني في كل شيء الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب الإحسان، كتب يعني إيه؟ يعني قضى وفرض وأمر بالإحسان في كل شيء، فعليك أيها المسلم أن تحرص على أن يكون عملك وقولك وفعلك وتصرفاتك حسنة، والحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع. لا تقول أن الحسن هو ما كان حسن في نظر الناس أو كذا، لا، الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع. قد يستحسن الناس شيئا من القبائح، وقد يستبيحون ويستنكرون شيئا من المحاسن الشرعية بل من الواجبات الشرعية. الحسن ما حسنه الشرع، إذن هذا شيء، هذا الحسن. والإحسان هو عمل الأمر الذي يراه الناس حسنا، يعني هو الإحسان من الحسن ومن ما يراه يعني الناس حسنا، وهو الشيء الجميل المحبب للناس غير المنكر وغير القبيح وغير القبيح. فالله كتب الإحسان على كل شيء، ثم انظر تفاصيل شيء مما كتب الإحسان عنه مما قد يبعد عن الذهن أنه يكون فيه إحسان، أو أنه يعني إحسان معنى لطف. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، في القصاص، القصاص بالأصل الانتقام أو رد الفعل إن صح التأييد ولد الحذار. الله سبحانه وتعالى عبر عنه: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، سمى يعني سمى القصاص وسمى الجزاء على العقوب على الجرم، سماه عدوان، ليس لكن هذا من باب المشاكلة وليس في الحقيقة وليس عدوان، والقصاص من القاتل ليس عدوان، إنما هو عدل، هذا هو العدل، منتهى العدل. واحد ذهب تعمدا إلى نفس بريئة فأزهقها عمدا عدوانا، ما حكمه؟ يعني كيف أي حق يعيش ها؟ وقد ألحق نفسا بغير حق. كيف؟ ما الفرق بينه وبين هذه النفس التي ألحقها؟ القصاص، القصاص شرع الله ودين الله، القصاص. الله سبحانه وتعالى يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الحياة يا أولي الألباب. نعم. إذن من قتل يقتل، يقتل، وطبعا معروف الحكم يعني أنه من قتل عمدا عدوانا فحكمه القتل، إلا إذا عفى ولي المقتول وتنازل إما إلى الدية أو عفى مطلقا. هذا أمر لأنه حكم الحقوق ولياء أولياء الدم. حكم القاضي ولم يتنازل ولي الأمر عن الحق هذا ووجب قتل القاتل هذا، إذا قتلتم فأحسنوا لا يقول أن هذا ذهب قتل نفسا بريئة وأزهقها بطريقة غير جائزة شرعا، يعني قتله بسحر أو قتله بطريقة مثلا فيها نوع من التبديل جلدي، يعني جدعه قطع أطرافه، أو قتله بطريقة محرمة شرعا بأنه يعني أدخل شيئا في يعني من فرجه أو كذا إلى آخره. يعني لا يجوز أن يفعل هذا المنكر عند قول جماهير أهل العلم. أولا الشيء المحرم شرعا كسفك السحر وفعل فعل شيء يعني مثلا في دبر الإنسان أو في فرج المرأة أو كذا إلى آخره، يعني قتلها بهذه الطريقة أو كذا، هذا لو فعله الجاني لا يجوز لحال ما يفعله يفعل به مثل ما فعل، لا يقتل بالسيف أو غيره. يعني ليش؟ لأن الأصل الفعل محرم، هو محرم، يعني ارتكب هذا الإنسان هذه الدية بهذه الطريقة لا يحلل هذا المحرم. نعم اختلف على العلم في مسألة التبديل بالمجني عليه، يعني قتله لم يقتله ببندقية وضربة واحدة أو بالسيف أو كذا، وإنما مثل به قطع أطرافه وكذا إلى آخره. من تمام القصاص ومن تمام ما يعني يشفي غل أولياء الدم أنهم إذا طلبوا القصاص أن يفعل بهم مثل ما فعل. قال بعض أهل العلم نعم يفعل بهم مثل ما فعل، لأن هذا الأصل الفعل نعم هو محرم بحد ذاته، لكن ليس محرم لكونه كذلك مثل السحر ومثل كذا، بل محرم لكونه جناية. وما دام أنه جناية وحصلت على شخص فيمكن أن تحصل أن يقتص به بطريقة النزاهة. هذا بعض أهل العلم، ولكن أكثر أهل العلم يقولون إن القصاص وقتل من استحق القتل سواء كان بقصاص او حرابه او نحو ذلك انما يقتل بطريقه التي تزهق بها روحه ولا يكون فيه نوع تمثيلي. اذا قتلتم فاحسنوا القتل، واذا ذبحتم هذا في المباح، واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح او فاحسنوا الذبح. ذبح الله سبحانه وتعالى انعم علينا ببهيمه الانعام جعلها لنأكل من يعني تأكل منها ومنها وإيش لتركموا منها ومنها تأكلون إلى آخره. أحد الآيات التي امتن الله بها سبحانه وتعالى في مهمة الأنعام على الناس. إذن فأحل الذبائح حيوان مخلوق كذا إلى آخره من حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعله غذاء للإنسان أضحه له، هذا من نعم الله سبحانه وتعالى وسخرها للإنسان، لكن لا يسيء استخدامها، لا يسيء استعمال عليها، لا يسيء يعني إليها، لا يؤذيها بما لا منفع فيه، بل يستعمل الطريقة الحسنة الشرعية المطلوبة. إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. ما أحسن الذبحة؟ بين شيئا من ذلك، يقول وليحل أحدكم شفرته وليريح ذبيحته، في الحديث الثاني ولا يريها الإيش نهى أن تحد الشفرة وأن يعني أن أمرت حسب وأن توارى يعني لا تراها الذابة، هذا ما إحسان. خلاص أردت أن تذبح هذا البعير أو هذه الشاة أو هذا البعير أو هذا كذا يعني تنحمل البعير أو كذا إلى آخره، فلا تؤذيه وهو حي، إنما أخذ المقصود الشرعي منه فأحسن ذبحه. من إحسانها التسمية عليها ذكر الله سبحانه وتعالى، من الإحسان إحداث الشفرة، من الإحسان ألا تؤذيها قبل ذبحها. بعض الناس يأخذ ونرى كثير من الناس يأخذ الطلي أو كذا أو جزء من السوق ليذبحه فيؤذيه، إذا حمله شاله على جسمه يعني كذا في السيارة إلى آخره يكنسه يعني هذا ويكتم أنفاسه أو يعني يرميه رميا أو كذا إلى آخره. طيب يقول له خلاص ما رايح ينذبح، لا رايح ينذبح لا ما ينبغي، لابد من الإحسان. إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح أو الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليحد ذبيحته. يا أخوان نحن في خير وفضل من الله سبحانه وتعالى ونعمة من الله سبحانه وتعالى في هذا الدين، ها دين الإسلام دين الرحمة، دين الرهبة، دين الحق، دين الخير، دين الإحسان. علمنا كيف نتعامل مع الكائنات الحية في حياتنا في الجانب، بدأ بتعامل الإنسان مع أخيه الإنسان، بل بدأ بتعامل الإنسان مع نفسه. نفسك التي بين جنبيك، حياتك التي بين جنبيك، جسمك هذا الذي أنت تحرص عليه وتمنعه من الناس بل إلاخر، ليس منك ولا يحق لك أن تؤذيه بأي حال منها. نفسك لا يحق لك أن تؤذيها. لهذا نهى عن إيش؟ عن الانتحار أو عن كذا أو عن أن يأخذ شيئا يعني يؤذي نفسه بأي شيء من الأشياء. وأمرك بالإحسان والتعامل مع غيره من بني الإنسان ومع غيره من سائر الكائنات الحية التي حولك، وأمرك بالإحسان في كل شيء. نحن في يعني في منهج أحسن المناهج في الحياة، لأنه من عند الله سبحانه وتعالى. مشكلتنا ومصيبتنا في أنفسنا أننا الخير عندنا، النور أمامنا، الضياء يعني حولنا، كل شيء خير عندنا، ونحن نتركه جانب ونبحث عن غيره من ما ليس فيه من ما عندنا من الخير إلا النزر اليسير، بل نبحث عن السيء قصدا أو عن غير قصد، جهلا أو شهوة اتباعا للشهوات. لو اتخذ الإنسان أو سلك الإنسان المنهج الإسلامي الصحيح في تعامله مع ربه أولا ومع من حوله يعني في هذه الحياة، لكان الإنسان المسلم مثاليا. يا أخوان ما يعني نقول هذا ونحن نتألم بحال أنفسنا. نحن المسلمين لقد جنينا على أنفسنا أولا، وجنينا على ديننا الذي ننتسب إليه وننتمي إليه ثانيا، بل جنينا على الدين أولا وجنينا على أنفسنا ثانيا. بماذا؟ بمخالفتنا لأمر ديننا. نحن نزعم ونعلنها، نحن مسلمون أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، نحن أخير أمة أخرجت للناس، نحن كذا نقول هذا، وهو صحيح من حيث المنهج، صحيح من حيث المنهج، من حيث الطريقة، من حيث الديانة، ولكننا لا نمارسه. نحن ندعي دعوة، ندعم مزاحف، نقول نحن خير أمة أخرجت للناس، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. الله سبحانه وتعالى يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذا واحد قاعدة. ونحن أمة وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ونحن أمة الخير، أمة الإحسان، أمة البر، أمة السماحة والتسامح، أمة كذا. هل طبقنا ذلك؟ هل فعلنا هذا الذي نفعله؟ نزعم ونعلنها شعارات ونقول كذا، ولكن لا نفعلها. قد يقول قائل يعني إذا كان أهل الحل والعقد أو أهل يعني الذين بيدهم الأمر أو الحكومات أو الدول كذا إلى آخره لا تطبق شرع الله ولا كذا إلى آخره، يعني بالأمر بالعامة تجون. لا، لا تقولن ذلك. أنت ستحاسب وستسأل عن ما عمل، ستحاسب عن منهجك أنت وطريقتك أنت، ماذا عمل في حياتك. لو يعني أنك سلكت المسلك الصحيح في تصرفاتك مع الناس، بتصرفاتك مع البيئة التي تعيش فيها، وقبل ذلك كله في عبادتك وتعلو علاقتك بخالقك، ما عليك من الناس، ما عليك من الناس. أولا ابدأ بنفسك وأن تنهيها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. ابدأ بنفسك، أكتب نفسك، جاهد نفسك، اعمل على ما تسمع ونسمع نحن ونقرأ هذا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كتاب الله نسمعه كثيرا، ونؤمن ونهز رؤوسنا ونخشع عندما نسمع ونتأثر كثيرا، وإذا خرجنا للعمل نسينا ذلك كله أو نسينا أكثر. لا، اجعل ذلك منهاجك وبرنامج حياتك وسيرتك. رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من حيث يعني العلاقة بين النظرية والتطبيق، بين المنهج والسلوك، بين العمل والعلم. سئلت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو كيف خلق يعني تعامله حياته معها ومع في بيته ومع الناس وكذا، ماذا كان؟ قال كان خلقه القرآن، يعني يتمثل القرآن. أقيموا الصلاة، الصلاة في أوقاتها، آتوا الزكاة، يعطي الزكاة في يعني بحقها، وآمر بالمعروف، إنهى عن المنكر، واصبر على ما صابك، إلى آخره. كل هذا تمثل تمثيل يعني تطبيق، تمثيل يعني إيش؟ الصحابة تقول عليه رضي الله عنه يتمثل، بمعنى إيش؟ ينقله من النظرية والعلم الذي يعرفه إلى الواقع، يجعله حقيقة. أين نحن من ذلك؟ يجب عليه. وبعدين يا أخوانا هالكلام نقوله قد يقول بعضنا الآن في أذهاننا يعني يصعب علي أن ألتزم هذا الالتزام الكامل لأن النفس أمارة بالسوء والشيطان يغوي والمجتمع يغري والبيئة تضغط والكذا إلى آخره. هذا كله حاصل لكنه من الابتلاء والاختبار والامتحان ويعرف الجاد في عمله والمجتهد في أمره والمجاهد لنفسه. لماذا سمي جهاد؟ نحن أخذنا من كلمة الجهاد كلمة واحدة أو أخذنا من كلمة الجهاد بعض معانيها وطبقناها أسوأ تطبيق وتركنا الباب. كيف؟ الجهاد درجات درجات. يبدأ بجهادك لنفسك وجهادك للشيطان وجهادك للعدو من الخلق. فإذا لم تكن صادقا مع ربك في جهادك لنفسك مخلصا في عملك متيقنا يعني بما علمته وعرفته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يجب عليك وما يحضر وما يمتنع عليك وألزمت نفسك بذلك، إذا لم تفعل هذا فكل ما يتعلم كل درجات الجهاد الأخرى لن تستطيع أن تمارسها على الوجه الصحيح، لأنك يعني إذا لم تكن مخلصا فيما تريد أن تفعله. وثم قلت أريد أن أجاهد العدو، كيف ستجاهد العدو وأنت لست مخلصا لله؟ ليش؟ كيف؟ أنا أقول لأنه عندئذ يتطرق إلى نفسك الانتقام للنفس والعصبية للقوم والقبيلة والبلد والوطن يعني الانتصار لأنه والله ظلمونا بطريقة المنازلة إذا لابد أن أفعل معهم كل ما يمكن فعله من الظلم والعدوان وكذا. يعني خرجت عن المنهج أن لم يكن قصدك في جهادك تحقيق ما أراد الله من الجهاد وهو إعلاء كلمة الله. لو كنت مخلصا في جهادك أولا كنت جاهدت نفسك ثم بعد ذلك تنتزع تخرج صافيا بريئا من ملوثات الحياة الدنيا لتحقق أو لتسعى إلى تحقيق ما أراد الله من فريضة الجهاد. فأولا يا إخوان نريد أن يعني ينبغي لنا أولا وقبل كل شيء لا بد أن تصح في أذهاننا قاعدة أن الجهاد في سبيل الله هو ذروة سنام الإسلام وأنه ركن أساس من أركان الدين ولا يقام ولا يمكن أن يبقى للدين دولة في الدنيا يعني بقى إلا مع وجود الجهاد فكر الجهاد الصحيح في أذهان المسلمين. هذه حقيقة. لكن يجب أيضا أن يكون الجهاد الذي يعني نختزله في أذهاننا وفي أفكارنا ونفكر فيه ونعمل من أجله ونطبقه إذا وجد الوقت والمكان والزمان والحال الذي يجب أن يطبق فيه الجهاد الصحيح يعني هذا يكون في أذهاننا نطبقه فعلا حقيقة. هذا لا بد من هذه قاعدة. لا قبل هذا نجاهد أنفسنا نصلح أحوال أنفسنا وحتى يكون جهادنا في سبيل الله حقا. وحتى ويا إخوان ألا الحاجة إلى الجهاد الميداني إلى الجهاد الميدان إلى مقاتلة العدو لا تأتي إلا في مراحل متأخرة من المجاهد. ممكن يكون وهذا قد كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهد الخلفاء من بعده بل في عهد الدول الإسلامية من بعده حتى يعني بعد الخلافة الإسلامية بعد الخلافة الراشدة خلافة الخلفاء الراشدين الجهاد كان 50% ربما أو أكثر من تأثيره يحصل دون مباشرة القتال. كان يحصل إيش ما المقصود من تأثير الجهاد؟ هو نشر كلمة الله في الأرض ووضع أو خلق هيبة للأمة الإسلامية. هذا موجود يعني نحن في ديننا في دين الإسلام يسمى جهاد وننكر علينا الآن في هذا الزمان أننا نتكلم عن الجهاد وأنه عدوان وأنه ظلم وأنه استئصال للناس وأنه عدم انسجام مع الآخر وكما يقولون كلام كثير الذي نسمعه مع أنها المعنى الذي حث عليه الإسلام في الجهاد موجود في الأمم كلها ناقص شيء واحد في الأمم موجود في الأمم كلها أن كل أمة تحترم نفسها تريد أن تبقى وأن يكون لها القوة وأن لا يطغى عليها وتظلم وأن يعني أيضا تنتشر ثقافتها وكذا إلى آخره. كل أمة تريد هذا هذا هو المعنى الذي يريده الإسلام من الجهاد في الإسلام، زائد شيء لا يعني يوجد في الأمم الأخرى، وهو أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى. طيب أين ماذا صنعنا نحن؟ ماذا صنعنا نحن؟ إحنا مثلاً الآن، ومثل بعض يعني الأحوال التي يطلق عليها بعض الجهاد وكذا إلى آخره، مثل إنسان ضعيف لا يعني مع شخص أو جماعة أقوى منه، وهو وليس له ناصر، وليس له العدة الكافية، وكلما رأى هذا القوي يتبختر وكذا ويستعد قواته وعضلاته، خرج له بعصر ولك معه مدفع أو شيء أو كذا إلى آخره، أو خرج معه يعني سليما لا لا شيء معه، وقال أريد أن يعني أهلكه أو أنتقم منه أو أعمل. لا، هذا يعرض نفسه للتهلكة، بل يعرض يعني يستفز هذا القوي المتجبر المتكبر ليزداد ظلما وجبروتا. نحن يا إخوان لا ندعو إلى الاستكانة، ولا ندعو إلى يعني ترك باب الجهاد الصحيح، ولا ندعو إلى التبعية للأفكار الغربية والشرقية وغيرها والأمم المتجبرة، وأيضا لا ندعو إلى التهور ووضع الأشياء بغير موضعها. ندعو أن نكون كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد كتب الإحسان في كل شيء. ومن الإحسان، بل الإحسان كل الإحسان، أن تضع الشيء في موضعه، وهذه الحكمة، أن تضع الشيء في موضعه الذي يليق به. ففي حال القد أردت الأصل إلى نقطة وتجاوزتها، فأقول هنا نحن الآن في وضعنا، نحن المسلمين في وضعنا الحالي، يجب علينا أولا بصفة أفراد مسلمين أن نعمل كل ما فيه من قوة لنا أفرادا وجماعات، ننمي أنفسنا علميا ثقافيا اجتماعيا صحيا اقتصاديا يعني بحيث أن الفرد المسلم يشعر بأنه لبنة في مجتمع، لابد أن تكون هذه اللبنة تصح أن توضع، فيوضع يعني معها بنيان يعني يكمل البنيان ويقوى. إذا كانت اللبنات ضعيفة انهار البنيان. هذا واحد. الشيء الثاني أن هذا الكيان ككل، طبعا طبقات من الطبقات، عامة الناس ثم أهل الحل والعقد ثم أولو الأمر يعملوا، ينبغي أن يعملوا. هذا سيسألون نحن جميعا أفرادا وجماعة، سنسأل أمام الله سبحانه وتعالى: ماذا صنعتم؟ أنتم أمة تدعون الإسلام، هذا الإسلام المنهج الكبير العظيم الواضح، ضيعتموه وضيعتم نفسكم، ماذا صنعتم؟ نقول: لو أعددنا العدة من العلم والاقتصاد والعمل الصادق كل فيما يستطيعه، ليس بالضرورة أن نكون كلنا مهندسون أو أطباء أو علماء ذرة أو يعني علماء دين أو كذا، لا، كل في مجال اختصاصه، وكل في المجال الذي يستطيعه، المزارع في الزراعة والفلاح والمسلم، التاجر في التجارة والمحترفي في حرفته كذا، والمتعلم كذا، وهذا في جامعته وذا في معمله، وأولئك شرط أن يكون هدفنا. طبعاً هذا من المباحات لنا، من المباح للإنسان أن ينمي حاله يعني ماليا واجتماعيا وصحيا وكذا، مباح له، لكن نحن المسلمين نضاف إلى ذلك أن هذا المباح إذا نوينا به تقوية المجتمع المسلم ووضع وتكوين هيبة له، يتحول هذا المباح إلى إيش؟ إلى عبادة ونؤجر عليه. ما يعني نسأل، يسأل كل منا نفسه كيف هو بالنسبة إلى هذا الأمر، كيف حاله، ماذا صنع، ماذا يريد، ماذا يعمل، ما هو أثره في مجتمعه وفي أمته. إذا يعني إن الله كتب الإحسان في كل شيء. نعم، حتى لا يعني ننتهي من شو اسمه كذا، في موضع يعني نحن في الذبائح الحلال، موضع الذبح معروف أنه الأشياء إما أن تذبح وإما أن تنحر، الذبح للغنم وإيش في الغالب للغنم، والنحر للإبل، وورد في البقر الغالب من الناس أنهم يذبحونها تذبح، وورد في الحديث أنها تنحر، الحديث الذي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته إيش بقرة تنحر أو كذا. إذن هل موضع الجسمو موضع النحر أو موضع الذبح ما هو واللبه اللي هي الوحدة التي كذا، هذا بالنسبة للنحر، واللبه التي تحت في أعلى الجمر، هذا موضع الذبح. في إلى حد أنه كيف تذبح وأين تذبح، يعني تحديد، يعني تعليم، توجيه للخير الحسن، للشيء الحسن. طيب القاعدة إذن فيه الغنم يذبح والإبل تنحر والبقر ورد أنها تذبح أو كذا إلى آخره. طيب إذا عكس ونحر ما يذبح وذبح ما ينحر يصح ولا يصح؟ يصح. جمهور أهل العلم يقولون ذلك جائز، فله أن ينحر ما يذبح ويذبح ما ينحر، لأنه ما دام أريق الدم في الموضع الذي ورد به الشرع فلا بأس بذلك. وفيه حديث عن أبي هريرة، حديث فيه يعني حديث زيد بن وقاص وحديث ابن عباس. ايوه ايضا هذا من الاحسان في الذبيحه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شريطه الشيطان. وهي ايش شريطه الشيطان؟ ما هي؟ قال هي تذبح ويقطع الجلد ولا تفرى الاوداج. يقطع الجلد ولا تفرى الاوداج، الاوداج التي هي العروق التي حول الركبه. يعني هذا شريط سماها الرسول صلى الله عليه وسلم شريطه الشيطان. ليه؟ قال لان هذا من اغراء الشيطان واغوائه، نوع من التعذيب والعبث بهذا الحيوان الذي قد يذبح. لا يجوز، بعض كان في الجاهليه يفعلون ذلك، يفري الله اكبر.